النوم ومشكلاته. إذا لم ينم الإنسان نوما كافيا واجه مشكلات كثيرة، فقد يفقد قوته وطاقته ويصبح سريع الغضب. وإذا لم ينم الإنسان يومين كاملين وجد صعوبة في التركيز فترة طويلة، وقد يؤدي بعض الأعمال بصورة جيدة فترات قصيرة. ولكن مثل هذا الشخص يقع في الأخطاء كثيرا، وقد يكون بعضها خطيرا جدا. إذا لم ينم الإنسان فترة تزيد على 3 أيام، فإنه سيواجه صعوبة كبيرة في التفكير، كما أنه لا يسمع بوضوح ولا يرى ما أمامه من أشياء، ويشاهد المحروم من النوم أشياء لا وجود لها في الحقيقة. وهناك بعض الناس استطاعوا الحياة مدة 11 يوما متواصلة دون نوم، وهؤلاء لا يميزون الأشياء ويخلطون بين الأمور. فقد يظن أحدهم الطبيب ضابطا جاء للقبض عليه. يحلم الناس في أثناء النوم، والحلم قصة يراها الشخص النائم، وهي قصة خيالية وليست حقيقية، ولكن لها علاقة بما يحدث في حياة الشخص. وجميع الناس يحلمون في نومهم، وقليل من الناس من يتذكر أحلامه. ويشاهد الإنسان الأشياء في أحلامه، ويشم ويلمس ويتذوق، وتختلف الأحلام، فبعضها سار وبعضها محزن وبعضها مخيف جدا. يمشي بعض الناس وهم نائمون، ويقوم النائم في هذه الحالة بأعمال متنوعة مثل التجول في غرفة النوم، ويصاب النائم أحيانا في أثناء سيره بالأذى، فقد يسقط من النافذة أو يتدحرج من السلم أو يصطدم بالجدار. وتنتشر هذه الحالة بين الأطفال أكثر من البالغين.